الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمر الخامس، كنا نشرح في الأمر الخامس من أمور النية، وهي إيه؟ التمييز، وما يترتب على التمييز بين العادة والعبادة وبين رتب العبادة، وهو الإخلاص. والإخلاص قلنا هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في العبادة بالقصد، كما يقول أهل السلوك والتربية، الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في العبادة بالقصد، أن يقصد الله بعبادته ولا يقصد غيره سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن القسم الأول مما يحدث من الإخلاص، وهو أنه هل يجوز التشريك بين العبادة وغيرها أم لا. فقلنا ممكن أن ينوي مع العبادة، إذا الحالة الأولى أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، وهذه فيها قسمان، قسم تبطل العبادة وذكرنا أمثلته، وقسم تصح العبادة وأنه لا يؤثر فيها بالبطلان وقد لا يبطلها، وهذا إذا نوى مع العبادة ما ليس بعبادة. وندخل على القسم الثاني، وهو أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور، أن ينوي عبادة مفروضة وعبادة مندوبة، يبقى إيه الاثنين عبادتين، الثاني كان بيفر من الغريم يبقى مش عبادة، كان بيتاجر زي آخر الآية اللي ذكرناها، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، التجارة مع الحج، الحج عبادة والتجارة ليست عبادة. هنا القسم الثاني أن يشرك بين إيه؟ عبادة وعبادة أخرى، أحدهما مفروضة والأخرى مندوبة. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور، منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، ومنها ما يحصل الفرض فقط، ومنها ما يحصل النفل فقط، ومنها ما يقتضي البطلان في الكل. يعني القسمة العقلية موجودة في الأربع حالات، خلاص، النوى فرض وسنة، اللي ممكن يحصل الصور الأربعة، أن يحصل الفرض فقط أو تحدث السنة فقط، أو يحصل الفرض والسنة أو لا يحصلان، اللي قسمة العقلية ويبتدي يشرح عليه. فمن الأول وهو ما لا يقتضي البطلان، الأول ما لا يقتضي البطلان، أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، سبحان الله جميل جدا، صحت وحصلا معا، كلام الشيخ عالي جدا ودقيق، يقول إيه؟ أما هو نوى مع الفرض التحية صحت الصلاة، ما أداش نية النفل ببطلان الصلاة الفريضة وصحت، بل حصلا معا، أي تحقق أنه حصل، ده كمان النية هنا تؤكد حصول الثواب، ها، ترشح وتؤكد حصول ثواب النافلة، بخلاف لو وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا نويت الفرض بس، فلو قلنا وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى لا يتحقق لي ثواب تحية المسجد، لا يتحقق لي ثواب مثلا سنة الوضوء، واضح؟ أنا توضأت وذهبت إلى المسجد وجدت الفرض مقام، فنويت أداء الفرض فقط بنية إيه؟ تفقيد إيه؟ الفرض، عند ذلك في خلاف، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا ما نويتش تحية المسجد، ما نويتش سنة الوضوء، فهل تحققت؟ خلاف، بعضهم قال أي حصل، لكن في حالة لو نواهما اللي هي تحية المسجد والفرض، صحت الصلاة عن الفرض أيضا وعن التحية وحصل معا. قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا سبحان الله، ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. هو لما نوى الاثنين هنا، وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان الخلاف فيه كمسألة التبرد، بس القياس القياس بعيد لكن قريب برضه. نشرح ك، لما تيجي كلمة ك دي تعملك مشكلة، يبقى في قياس حصل ماشي نشوفه هنا. قال النووي والفرق ظاهر الله، فإن الذي اعتمد الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها اللي هي التبرد، وهذا مفقود في مسألة التحية لأن الاثنين قربتان أحدهما فرض والأخرى سنة، فإن الفرض والتحية قربتان الحمد لله أحدهما تحصل بلا قصد وهي التحية، فلا يضر فيها القصد، فلا يضر فيها القصد أي إذا قصدها، كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع، وإن كان قصد الأمرين لكنهما قربتان انتهى. حلو قوي، نشرح بقى. فمن الأول وهو أن ينوي الفرض العبادة المفروضة وعبادة أخرى مندوبة وتصح فيه العبادتان وتحصلان ولا يترتب على ذلك بطلان إحداهما بل يتحققان ويحصلان، ودي جميلة جدا. فمن الأول إحرام أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية، دخل الفرض لقى الفرض قائم قال نويت فرض الظهر وتحية المسجد الله أكبر كده بقلبه، نوى بقلبه التشريك بين الفرض والنفل صحت وحصل معا. قال في شرح المهذب الإمام النووي اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. هل ده من كلام ده عايزة تراجع المجموع وتشوف الموضع ده، هل كلام لم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين ده من كلام النووي ولا من كلام السيوطي ولا من كلام غيره؟ رجعها لنا الله يكرم. وقال الرافعي وابن الصلاح لابد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد، فقاس إدخال الفرض على النفل، إدخال النفل على الفرض بمسألة التبرد، قاسها على مسألة التبرد قال إيه أيوة إن مش هنا البحث هنا بيبحث هل في خلاف في المسألة أم ما فيهاش خلاف. فالإمام النووي نقل اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين، إن المسألة مجمع عليها عند أهل المذهب اتفق عليه أصحابنا وما وجدش حد خالف القول ده والاتفاق منعقد عنده. وقال الرافعي وابن الصلاح دول متقدمين عن النووي عشان كده العبارة أشكلت، لا بد من جريان خلاف فيه كأن كل منهما ذكر، كأن كلا منهما من الرافعي وابن الصلاح يقول إن ده في قول زي مسألة التبرد يبقى في وجه آخر بالقول بالبطلان لأنه شرك في النية يبطل بالنسبة للفرض والنفل كما بطل بالنسبة للتبرد. مسألة التبرد قال فيها إيه؟ قال لي خلاف، قال الأصح أنها تصح والنووي قال صحيح، لكن قياس المسائل لازم يراعى فيها الناقل، دي مسألة لوحدها فيها بحث وفيها الأصح في مسألة التبرد الصحة يعني في مقابل الأصح هو صحيح أنه لا يصح الوضوء، لكن هنا الإمام النووي في المسألة دي لما كانت بين الفرض نوى الفرض والتحية قال ده ما وجدش فيها خلاف يعني ده ناقله، لكن الرافعي وابن الصلاح قال لابد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد، لكن النووي سبق وبحث في كتب الأقدمين فما جاتش أقوال، يمكن الرافعي لم يذكرها لكن أو لم يطلع النووي على كلام الرافعي وابن الصلاح. قال النووي والفرق ظاهر بين مسألة التبرد، وده عايز البحث دي من كلام الإمام النووي، وبين مسألة إيه تشريك مسألة الوضوء والتبرد ودي عبادة وغيرها، وبين التشريك بين فرض ونفل. قال النووي: والفرق ظاهر، ان في فرق بين المسألتين، والفرق يقتضي المخالفة في الاحكام على طول. خلاص، فاذا قال في فارق في القياس بطل القياس، يبقى اختلفت الاحكام. فان الذي اعتمده الاصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة، وهي ايه؟ الوضوء وغيرها، وهو التبرد. وهذا مفقود في هذه في مسألة التحية، تحية المسجد، فإن الفرض والتحية قربتان، إحداهما تحصل بلا قصد، وهي التحية، تحية المسجد تحصل بلا قصد، لأن المراد من تحية المسجد مطلق الصلاة، وهو شغل الموضع بعبادة، واضح؟ أو بصلاة، فلا يضر فيها القصد، إذا قصدها وهي غير مقصودة لا يضر القصد. حلو قوي القاعدة دي برضو، قصد غير المقصود لا يضر في، لا يقدح في القصد في العبادة. كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين، فالإمام النووي أسهى على مسألة مجمع عليها تانية، واخد بالك؟ فإن الفرض والتحية قربتان، إحداهما تحصل بلا قصد، ففي فارق في القياس بين مسألة التبرد بين قربة وغيرها، فلا يضر فيها القصد. كما أحدهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد، كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين، فإن صلاته صاحب الإجماع، لأنه قصد العبادة وقصد إسماع المأمومين، والاثنين عبادتين، واحدة في أصل الصلاة وهي فرض بالنسبة لصحة صلاته هو، والإسماع ده للإبلاغ الناس. وإن كان قصد الأمرين لكنهما قربتان صحيحة بالإجماع. خلاص، وإن كان قصد الأمرين، ولو كان قصد الأمرين، قصد التعبد بالتكبير بأنه سنة داخل الصلاة، لأن التكبير الانتقالي سنة، تكبيرة الانتقالات سنة، فلو تركها صحت صلاة، وقصد إسماع الناس وتبلغهم فتصح الصلاة وإن قصد الأمرين، لكنهما عندك، ها؟ ولا لكونهما لكنهما، نعم الثانية. طيب، فإن صلاته صحيحة بالإجماع، يمكن نقصد الأمرين لكنهما قربتان. ماشي، ذكره الشيخ النووي في باب الوضوء شرح المهذب: كما لو نوى الفرض وتحية المسجد. نعم، تكبير الانتقالات سنة حتى ولو للإمام، يعني لو تركه الإمام لا تبطل صلاته، ولكن هو كده ما أبلغش من خلفه بانتقالاته، فممكن يكتفي لو أن سرت على نسق صلاته وتبعته في ذلك وهو لم يسمعني، فصلاتي صحيحة والاقتداء به صحيح. نعم، مش سامع حاجة، لماذا؟ لا يقال تكبيرة الإحرام، لو كبر في نفسي تكبيرة الإحرام وعلمت أنا بي، يجوز أن أنا أتبعه بشرط أن أنا أتأخر عنه. ماشي، لو كبر هو تكبيرة الإحرام وأنا تأخرت عنه وكبرت تكبيرة الإحرام بعده ولم يسمعني، لكن علمت أنه كبر تكبيرة الإحرام، علمت. أهم حاجة العلم بانتقالاته، كما قرأنا بالأمس أن أنا أعلم بانتقالاته. لكنهما قربتان، في حد عند لكونهما؟ ما فيش نسخة لكونهما قربتان؟ نعم، لأن قد يكون ده منقول من النووي. عايزين نجيب العبارة دي من مجموعة، أنا في المرة الأولى وأنا شرحها يمكن جبتها من مجموعة. انتهى. في إيه؟ كما لو نوى الفرض والتحية، نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، حصل جميعا على الصحيح، وفيه وجه الضعيف، والفرق بينه وبين التحية حيث لم يجري فيها أي الخلاف، الله. أنها تحصل ضمنا ولو لم ينوها، أن التحية تحصل ضمنا ولو لم ينوها، وهذا بخلافها، إنه لا يحصل ضمنا لو لم ينويه غسل الجمعة. نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، غسل الجنابة، ها، غسل الجنابة فرض، وغسل الجمعة مندوب عند الشافعي، فنوى النيتين الفرض والنفل في غسل واحد، حصل جميعا. طبعا نراعي في هذا أن العمل واحد، زي مسألة الصلاة، سورة الصلاة واحدة. طب ده صلى الظهر 4 ركعات ونوى التحية، والتحية تجزئ باثنين، أما تجزئ باثنين أو أكتر، لكن سورة العمل واحدة وفي نيتين لي، نوى بغسل غسل الجنابة والجمعة، حصل جميعا على الصحيح. وفيه وجه، أي على الصحيح، انظر الجلال المحلي ومغني المحتاج، شرح الجلال المحلي على المنهاج ومغني المحتاج. وفيه وجه، أي لا يصح الغسل للإشراك في النية بين النفل والفرض. وفي قول يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة لأن المقصود به التنظف، وفي وجه يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة. إن التنظف أعلى من رفع الجنابة، خلاص، ودي حالة أكمل، فالأدنى الأقل كمالا وهو الجنابة يرتفع بغسل الجمعة. ليه؟ لأن أقل في الكمال، وغسل الجمعة يقصد بالتنظف. ولا تكون أي حالة الكمال إلا بعد ارتفاع الجنابة، يبقى ضمنا يرتفع الجنابة في الأربع صور يعني. طيب، حصل جميعا على الصحيح. وفيه وجه أنه لا يحصل، يعني أوجه، بل أوجه أنه وفي وجه كذا، وفي قول يبقى فيها إيه؟ أي لا يصح الغسل في وجه كذا، يبقى الوجه الأول ده كذا وجه مش أجه بس، أي لا يصح الغسل للإشراك في النية بين النفل والفرض، وده قول أنه إيه؟ يبطل الغسل للاثنين، لا يجزئ عن غسل الجنابة ولا غسل الجمعة. وفي قول يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة، إن غسل الجمعة يندرج في غسل الجنابة لأن المقصود به التنظيف، وقد حصل بغير قصد، ده استدلال يعني، وقد حصل بغير قصد. وفي وجه لو وجه ثالث غير الأصح، يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، ولا تكون أي حالة الكمال إلا بعد ارتفاع الجنابة، فيرتفع ضمن الجنابة لتحقيق حالة الكمال. انظر شرح الجلال المحلي والمغني المحتاج. والفرق بينه وبين التحية حيث لم يجري فيها أي الخلاف، ما فيهاش خلاف تحية المسجد لو أنه لو نواها، وده قول قوي جدا يعني، لم يجري فيها الخلاف، أنها تحصل ضمنا، أن تحية المسجد تحصل ضمنا ولو لم ينوها، في أي صلاة يدخل يصليها تسقط تحية المسجد. بس تحصل هنا ما معناها؟ دي عايزة يعني بحث. تحصل هو الحصول بمعنى إسقاط الطلب، ها، على سبيل الندب، لما أنا دخلت وصليت تحية المسجد، قصدي دخلت وصليت سنة الفرض أو سنة الوضوء، دخلت المسجد أو صليت الفرض، سقطت تحية المسجد بالنسبة للطلب، توجه الطلب على سبيل الندب بالنسبة إلي، لأنها إيه؟ شغلت البقعة بصلاة، فإيه؟ سقط الطلب بالنسبة لتحية المسجد. لكن هل ترتب عليه الثواب من غير النية؟ ودي المسألة اللي فيها الخلاف الثاني، لو إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. بس الشيخ ما حققش هنا المسألة، يعني لم يتوسع فيها من حيث هذا المعنى يعني. بس ما تكلم عن مسألة الخلاف، قال حصل معا، أي تحقق بالنية أنه هو حصل ثواب الفرض وثواب النفل لأنه نواهما. طب لو نواش النفل اللي هي التحية، هل يتحقق له الثواب هو يسقط الطلب، لكن ما تحققش يسقط الطلب باعتبار توجه الخطاب له بند سنة تحية المسجد، سقط بأي صلاة، لكن الثواب هل يترتب عليه؟ المراعى هنا هو إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينويه، فكيف يتحقق له ثوابه وهو لم ينويه؟ عايز بحث يعني. وفيه فرق، وفيه وجه، والفرق بينه وبين التحية حيث لم يجري فيها أي الخلاف أنها تحصل ضمنا ولو لم ينوها، وهذا بخلافها، إن التحية تحصل ضمنا وإن لم ولو لم ينوها. فالشيخ رجح الحصول مش الثواب، واضح؟ عشان نتكلم على الثواب مش الحصول. وهذا بخلافها، أي هنا إن لو ما نواش غسل الجمعة ونوى غسل الجنابة فقط أنه لا يتحقق بغسل الجمعة، واضح؟ لأنه مقصود لذاته، ماشي، لأنه مقصود لذاته، غسل الجمعة مقصود لذاته بخلاف التحية المسجد، فلا يجزي عنه أي غسل، ماشي، ولكن هو يندرج في غيره، لكن لا يجزي عنه أي غسل لأنه لم أنويه. نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، حصل. نوى كلمة نية، كل ده إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إحنا كده كمان دخلنا في الاثنين، وإنما لكل امرئ ما نوى، العبارة الثانية أو الكلمة الثانية من الحديث الشريف. نوى بسلامه، في بعض النسخ عندك سلامة، لا هي سلامه، الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، والسلام على الحاضرين، حصل إنه يسلم عليهم بالنية وياخد ثواب إيه؟ نية التسليم على الحاضرين. نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه، حصل. باعتبار أنه بيتكلم عن إيه؟ اندراج النفل في الفرض، أنه جمع في نيته بين فرض ونفل، فنوى حج الفرض وقارنه بعمرة تطوع، يبقى الحج مفروض والعمرة نافلة، بشرط، طب نشترط هنا إيه؟ أن يكون قد أدى حج عمرة الإسلام عشان تصح العمرة الثانية تطوع. طب لو ما نوى، لو ما كانش أدى عمرة الإسلام تنصرف لعمرة الإسلام، ويبقى إيه القران ده، أو القران ده يقع عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، أو عكسه، كان أدى الحج اللي عليه وما أداش عمرة الإسلام اللي عليه، فنوى حج نافلة، ها، وقرنه بإيه؟ عمرة مفروضة عليه، عشان إيه؟ إدراج نفل فرض، أو جمع بين نفل وفرض، رايح؟ طيب. نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع، كان أدى عمرة الإسلام قبل ذلك ونوى أن يحج هذا العام، فقال سأحج قارنا، وهذه الحجة حجة الإسلام، وأنا قارن، والعمرة التي أنويها مع حجة الإسلام عمرة تطوع وليست عمرة فرض، لأن أنا أديت عمرة الفرض التي علي، واستحضر نية حج الفرض ونية التطوع في العمرة، نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع، يبقى جمع بين فرض ونافلة في نية واحدة وهم عبادتان، أو عكس، كان حجة الإسلام، أو عكسه، معنى العكس إيه؟ كان حجة الإسلام لكن ما اعتمرش، راح حجة مفرد ورجع بلده، وبعد كده عنى له أن يصنع، عنى له أن يصنع حجة أخرى نافلة، وكان لم يأتي بعمرة الإسلام، فإيه قارن بين حجة نافلة وعمرة واجبة، يبقى ايه بين فرض ونفل، وقارن بينهم في النية، وكان قارنا في العمل، خلاص، حصل، اي ترتب، اي حصل عمرة الاسلام او حجة الاسلام، حجة الاسلام مع عمرة نافلة، او عمرة او حجة نافلة مع عمرة الاسلام، ويحصل، وايضا ما دام نواهما، يبقى نقول ما دام نواهما وترتب عليه الحصول انه اخذ ثوابهما وتحقق له الثواب للاثنين، ماشي، راح. طيب. ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص. جميل. ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص. الحديث ان سيدنا ابو هريرة قال لبعض الصحابة او لبعض التابعين هيا بنا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفهم خلفه وصلى بهم اماما بنية ان يعلمهم تعليم الناس الصلاة، هوريكم صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح مصلي بيهم امام سيدنا ابو هريرة. خلاص، ده معنى الحديث الذي ذكره هنا. حتى في هذا الحديث انه رفع من الركوع حتى ظننا فلم يهبط، حتى ظننا انه نسي، اطال بعد الرفع من الركوع في الدعاء حتى ظنوا انه قد نسي انه في صلاة من كتر طول ما اطال في الرفع من الركوع. وهذا دليل على ان اطالة الركن القصير والرفع من الركوع ليس مبطلا من حيث الدليل والنص. طيب الشافعية قالوا لو اطال الركن القصير بطلت صلاته، نقول بقى ان حد الطول ان يأتي بالادعية المذكورة كلها بس، وده فيه طول بالفعل بشرط ان واحد يفتكره ده نسي ولا ايه، اما يجيب الادعية كلها اللي موجودة في الرفع من الركوع وهي طويلة فيكون كأنه نسي. ذكره الامام السنجي من ائمة الشافعية المجتهدين اصحاب الوجوه ها في شرح التلخيص. راح صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. طبعا يوم عرفة نافلة ونوى به القضاء أو النذر، نوى به الفرض سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة، وده كله واجب عليه أو فرض، ونوى معه الصوم عن عرفة، يبقى نوى النذر وهو مفروض أو القضاء وهو مفروض أو الكفارة وهو مفروض، ونوى النافلة بتاعت صيام يوم عرفة، يبقى هنا نوى نيتين فرض ونفل. فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما، قال وكذا إن أطلق، أي إن أطلق يحصل. فاكر المسألة دي اللي أنت جبتها. وكذا إن أطلق أي نوى الإطلاق باعتبار أن لازم نية الفرضية، خلي بالك ان النذر هيتشترى النذر والقضاء والكفاره دي لازم فيها نيه الفرضيه، ما ينفعش ينوي يجي ايه بكره عرفه مثلا ويقول نويت صيام غدا من عرفه وبعدين بعد ما طلع النهار قال ما خليه عن الكفاره اللي عليا او عن النذر او عن القضاء، لا ما يجزئش. ليه؟ لان النفله لا يحمل الفرض او يضعف عن حمل الفرض. لازم كمان ايه مسألة تبييت النية من الليل في الفرض، يعني في النذر والقضاء والكفارة لازم يبيت النية من الليل، بخلاف لو يوم عرفة صحي كده ونقول ده النهاردة عرفة وما كانش اكل يجوز ان ينوي ويتم الصيام ويجزع عنه يوم عرفة ويأخذ الثواب كامدا. ماشي. فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما، قال وكذا إن أطلق أي لم ينوي إلا الفرض، وكذا إن أطلق أي لم ينوي إلا الفرض، يعني نوى الفرض معنى الإطلاق نية الفرض تكون موجودة، لأن قلنا نية النفل لا ترفع الفرض، أنه يتحقق له الحصول. لو أطلق يوم عرفة جاء إيه نوى صيام يوم عرفة لكن نوى فيه القضاء او النذر او كفار، قال انا نويت كده وبعدين قال بس محض نية الفرضية، قال ان ايه يتحصل له ثواب الايه عرف ايضا باعتبار شغل الزماني بالصيام. فالحقه بمسألة التحية، قال الاسنوي وهو مردود، الامام الاسنوي مش عاجبه المسألة، يعني يكاد يتبع المذهب الآخر اللي هو مذهب مين الغزالي والبارزي ها وإيه والمحاسبي. قال الأسماوي وهو مردود، والقياس ألا يصلح في صورة التشريك واحد منهما أي في الصيام، وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق، إن لو نوى التشريك ونوى نيتين رأي الإمام الأسماوي إن الاثنين يبطلان لا يجزئ لا عن الفرض ولا عن النفل. والقياس يقول الأسماوي وهو مردود، والقياس ألا يصلح في صورة التشريك واحد منهما، لا يصح عن الفرض ولا عن يوم عرفة ولا عن القضاء ولا أو النذر أو الكفارة، لا يجزئ عن شيء، أي صيام باطل للتشريك في النية. ولو كان بقى نوى أطلق وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق، إنه نوى الفرض طبعا بشروطه طبعا، ولا يحصل له ها ثواب يوم عرفة لأنه لم ينويه خلاص، ويحصل له الفرض فقط، أي يحصل له أنه صام الفرض فقط عن النذر أو الكفارة أو القضاء في صورة الإطلاق، إذا أطلق النية بأنه نوى القضاء أو النذر أو الكفارة كما قلنا، راح خلاص هو نعم ايوه نعم ايوه قال لك يوم عرفه يوم صيامه مقصود لذاته، فلا تندرج نيته في نيه الفرض لانه مقصود لذاته فيستقل، زي بالظبط سنه الظهر البعديه مع الفرض فمقصودة لذاتها لا تندر، يعني تشبيها للمثال الذي هنا فرض مع نفل، ان نوى سنة الظهر مع الفرض ايه اللي يحصل، هو دي ده قياس جميل منه، يعني لو نوى السنة مع الفرض سنة الظهر البعدية او القبلية مع الفرض مع فرض الظهر لا يتحقق خلاص. نعم نعم، قال سيدنا الشيخ علي ان الامام الاسنوي رفض التشريك مطلقا في المسائل كلها، من عشان كده قلت لك زي الحارث بن اسد المحاسبي وزي ايه غيره ممن رفض التشريك. فضل الديش نعم ربع ساعه، طيب نكتفي ونحتفل بالمديح بالمدحين هنا، عندك حاجة الليلة دي تمدح مرتين عشان المول لكن ده كلام الإمام الأسنوي. القياس ألا يصلح في صورة التشريك، لكن النقل السيوطي نقل إيه عن البارزي الصحة والحصول عنهما باعتبار أن المقصودة كما قال الشيخ الشمس الرملي في والخطيب في ايه في ان هذه الصيامات كلها عرفة وعاشوراء وايش اخر والنفل الصيام يقع يقصد به شغل الزمان بعبادة ويندرج في الفرض ويحصلان معا وانهما غير مقصودان، هذا الصيام غير مقصود كله في الايام المتنفل فيها، وده المعتمد المذهب يعني، لكن البارز الأسنوي خالف وقال هو مردود، والقياس ألا يصلح في صورة التشريك واحد منهما، أي يقول بالقول إن إيه إذا اجتمعت الفرض والنفل في الصيام العبادة باطلة، ويقول بإطلاق عدم بعدم التشريك مطلقا في الفروع كلها، وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق. ومن الثاني وهو إيه أن ينوي العبادة المفروضة مع عبادة أخرى مندوبة ها ويحصل الفرض فقط، ده الثاني أن يحصل الفرض فقط، نوى الاثنين لكن يحصل الفرض. من الأشياء اللي موجودة كصورة هنا برضو نذكرها يحصل الفرض والنفل مذكورة في مذهب الحنابلة، أنه يقول نوى الأضحية والهدي الواجب عليه، يذكرون في كتب الحنابلة كده هذا المثال عشان حد لو استفتاكم هذا من الحنابلة واحنا نفتي به، وهو على قواعد مذهبنا هو في كان يحج وعليه دم واجب، اما بترك اما فدية او هدي قران او تمتع، ونوى بالهدي قران والتمتع ده اللي هو الواجب عليه، او الفدية التي فاده في مقابل ترك محظور او ترك واجب او ارتكاب محظور، نوى معه الأضحية، هل يصح عند الحنابلة؟ ايوه، وان كان عند الحنابلة قال ان النسك ليس محلا للأضحية فلا تسمى الأضحية اصلا، لكن لو نواهما حصل نص عليهم عليه الحنابلة في كتبهم، منهم اظن ابن قدا احتمال ابن رجب الحنبلية ذكر ذلك، او ابن قدامة المقدسي، لكن هو منصوص عندهم مثل هذا المثال، وهو مش موجود عندنا، يعني مش موجود تصريحا النص عليه، واضح؟ فواحد يقول لك ايه، انا علي عقيقة والعمرة وايه والاضحية دخلت، اقول له انه الاثنين على القواعد اهي، ماشي على القواعد ده، وكان الفرض في الفرض بيدخل، الفرض في النفل بيدخل، النفل بيدخل في الفرض، يبقى من باب اولى النفل مع النفل، اضحية وعقيقة. ومن الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأصحاب، الله الله أكثر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة أنا مش حنصفة وكفيها. الله الله يا رب حين على مصر بيت بعد سلامك الله، افتح لي بس الطيب ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، اصغر العلماء